في قداسه الذي وصف فيه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يقدم الموسيقار النمساوي هايدن خاتمة لليوم 6 من الخلق بعنوان اكتمل العمل العظيم. نستمع إلى جوق وأوركسترا الإذاعة البافارية بألمانيا، ونسمع في 3 دقائق تسبيحا للخالق ينتهي بالكلمة التسبيحية المشهورة هللويا. هذه القطعة من قداس هايدن تذكر المرء بنشيد هللويا في قداس هندل، ذلك القداس الذي استلهمه هايدن. اكتمل العمل العظيم من قداس الخلق ليوزيف هايدن.